إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، لو أن رجلا دخل هذا المسجد فتهددك وتوعدك وأراك طرف السلاح وأنه سيقتلك، فإنه لو ألان لك القول بعد ذلك فلا يمكن أن تأمنه، وهو الذي كان قبل قليل توعدك. هذه حالنا مع الشيطان، إنه قد أقسم عند ربنا عز وجل أنه ساع في إغوائنا وفي إباقنا وإيقاعنا في النار، فكيف يليق بعاقل بعد ذلك أن يثق فيه؟ إنه عدو، يقر الجميع بذلك، لكن الشأن هل اتخذناه عدوا أم لا؟ والذي يتخذ عدوا يتعامل معه كما يتعامل مع العدو. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وتتمة، عباد الله، لحديث الجمعة الماضية أقول: إن من أعظم الأبواب التي يتعين إغلاقها وإيصادها أمام الشيطان ترك الفضول، ذلكم لأنه ساع في إسقاط العباد. ومن هذه الأبواب الدخول عليهم من التوسع في الفضول والمباحات. ولعمري إنه لباب لطالما تمكن الشيطان فيه من أناس في حين أنه عجز منهم في أبواب أخرى. لا غنى للعبد عن المباحات، وإنما بقدرها، والخطر في التوسع فيها. الفضول أربعة: فضول النظر، وفضول الكلام، وفضول الطعام، وفضول المخالطة. أما أولها ففضول النظر. النظر تلكم النعمة التي ينعم الله عز وجل بها على العبد في حين يحرم منها أناسا ابتلاء وامتحانا ورفعة. وقد قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك، جرب أن تغمض عينيك لترى كم أعطاك ربك من هذه النعمة، فإياك أن تستخدمها في معصية من معاصي الله عز وجل. النظر وفضول النظر يدخل الشيطان فيه على الناس من وجهين. أما أولهما فالنظر المحرم، حينما ينظر الإنسان إلى ما حرم الله عليه ويطلق ذلك السهم الذي لا يصيب إلا صاحبه ومطلقه، والجرح حينها ليس دما، إذن لكان الخطب يهون، وإنما دين وخلق وأعمال صالحات. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا خطر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موسوم على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والمقرر، عباد الله، أن بين غض البصر وحفظ الفرج تلازما ذكره الله في القرآن حينما قرن بين الاثنين، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لأن التقصير في الأول بوابة للثاني. ثم قال: يغضوا من أبصارهم، أي ليس كل غض محرم، فثمة إطلاق يجوز وهو فيما جاز للحاجة، إنما يجب على الإنسان أن يغض بصره عما حرم الله. واليوم تفتحت أبواب النظر المحرم عبر القنوات وعبر هذه الأجهزة وبرامج التواصل وغيرها، فكم فتحت على الناس من أبواب شرور وقربت إليهم المحرم. والذي يتعين على العبد أن يحرز دينه وأن يحفظ بصره وأن يغض طرفه عما حرم عليه ربه سبحانه، وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل من نجاه فقال وقد قال الله عز وجل كما في الآية السابقة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم تأمل أن هذا الأمر ليس خاصا بالرجال، بل هو للرجال وللنساء على حد سواء. فكما الرجل يطلب منه أن يغض بصره، كذا المرأة يجب عليها أن تغض بصرها وألا تنظر إلى الرجال إلا لما لها فيه حاجة. وقد قال ابن عبد البر عن بعض مشيخة العرب: لأن ينظر إلى موليتي 100 رجل أهون علي من أن تنظر هي إلى رجل واحد. وثانيا، النظر إلى متع الدنيا على وجه الإعجاب. حينما ينظر الإنسان إلى متع الدنيا على وجه الإعجاب بها، فإن ذلك يعود عليه بالتشويش ويعود عليه بالحزن، ولربما عاد على نفسه بالتسخط على قدر الله. حينما يرى نعمة فلان ونعمة فلان وما وهب فلان، ويوسع بصره ويقلب طرفه فيما أعطي الناس من متع الدنيا، فإن ذلك لن يعود عليه إلا بالحزن. والذي قدر الأقدار وقسم الأرزاق أعلم وأحكم حينما أعطى فلانا وحرمك، فأبشر بالخير فتدبير الله كله خير. وأخطر ذلك حينما ينظر الإنسان إلى ما عند الكفار على وجه الإعجاب والاستحسان. قال الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. وقال أيضا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قد يمتع الكافر، قد يعطيه الله شيئا من متع الدنيا إملاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. إذن لا تمدن عينيك، فعندك من الخير ما هو أعظم، وهو عطية الدين، وهي أعظم العطايا. وثاني الفضول عباد الله فضول الكلام. الكلمات بها يتباين الناس، فلربما فتحت أبواب خير ولربما فتحت أبواب شر. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي الحديث في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. ما يتبين فيها، يقول العز بن عبد السلام، أي لا يدري هل هي حسنة أو قبيحة، لا يتبين فيها. قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لذا كان لزاما على الإنسان أن لا يقول الكلمة إلا وقد علم أنها من الخير وأنها في ميزان الحسنات. وقال ابن عبد البر إن العبد عن قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا، قال: هي الكلمة من الباطل يقولها الإنسان عند السلطان الجائر. عباد الله، يدخل الشيطان على الإنسان فيها في باب فضول الكلام من وجهين: إما من قول المحرم، وإما من الكلام فيما لا يحسنه. فكم توسعنا في كلام، كم نجلس في مجالس فنتكلم بالكلمات، فلربما قام الإنسان وإذا به قد قال قولة تمنى أن لم يقلها. ما إن ندمت على السكوت لمرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا ابن آدم أنصف نفسك من أذنيك، لقد جعل الله لك أذنان ولسانا واحد ليكون ما تسمعه أكثر مما تتكلم به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله إلا غيره ما شيء أحوج إلى طول حبس من لسان. فاحرص ألا تخرج كلمة إلا وقد علمت وأعددت لها جوابا. وقد جلس ابن دقيق العيد رحمه الله وكان قاضيا في مجلس من مجالس القضاء، فقضى على رجل فقال له: اتق الله وانظر ماذا قلت. فانتفض ابن دقيق رحمه الله وقال: ماذا قلت؟ والله إن لي 50 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وقد أعددت لها جوابا بين يدي الله. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن سلم منهما سلم من شر عظيم، وهما آفة الكلام وآفة السكوت. فالمتكلم بالباطل شيطان ناطق، وكذا الساكت عن الحق شيطان أخرس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، وثالث الفضول فضول البطن وفضول الطعام والأكل والشراب. وقد قال بعض السلف: شهوة البطن بها أخرج آدم من الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولما سمع ابن أبي ما سويه الطبيب هذا الحديث وقرأه في كتاب أبي خيثمة، قال: لو أخذ المسلمون بهذا الحديث محتاج لسلموا من الأسقام والأمراض، ولما احتاجوا إلى المشافي ودكاكين الصيادلة. فهو أصل الطب إذن كما يقرر العلماء. وقد قال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه، من ضبط بطنه ضبط دينه، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. الشيطان يدخل من هذا الباب من وجهين: أما أحدهما فالإكثار من الشبع الذي يغفل وقد يقسي القلب. وقد قال لقمان لابنه: يا بني لا تشبع شبعا على شبع، فإنك لأن تلقي طعامك للكلب أهون من أن تأكله على شبع. ولذلك سن للإنسان وشرع له إذا غالبته نفسه على المعصية أن يكثر من الصوم وأن يتابع عليه. وثانيا أكل الحرام والتوسع في ذلك، وأن يدخل جوفه شيء مما حرم الله. وثالثا التوسع في المشتبهات من المآكل، فإذا اشتبهت لديك لقمة أو طعام أو مال كسبته من وجه فإياك أن تدخله جوفك حتى تتيقن، فإن اللقمة إذا دخلت في جوف الإنسان وهي من شبهة أثرت. وقد كان غلام لأبي بكر رضي الله عنه يحضر له طعامه، فيسأله عن الطعام من أين، فأتى له مرة بطعام فأكله، فلما استقر في بطنه قال الغلام لأبي بكر: لم تسألني اليوم من أين أتيت بهذا الطعام. قال: من أين؟ قال: كنت تكهنت في الجاهلية كهانة وأنا لا أحسن، فلقيت اليوم الرجل الذي تكهنت له فأعطاني الأجرة فهذا الطعام منها. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده في حلقه حتى خرج جميع ما في بطنه من الطعام، وقال: والله لو لم يخرج هذا الطعام إلا على خروج روحي لفعلت. لأنه لا يريد أن يدخل جوفه شيء من المطاعم المحرمة والمآكل التي فيها شبهة. آخر الفضول عباد الله فضول المخالطة، والإنسان لا بد أن يخالط، فهو مدني بطبعه كما يقال. لكن هذا الباب خطير، لأن الإنسان إما أن يخالط من يعينه على الخير، وإما أن يخالط من يعينه على الشر. ولذا قال السابقون: قل لي من تجالس أقول لك من أنت. وابن القيم رحمه الله قال: الناس في المخالطة أربعة أصناف. من الناس من مخالطته كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، كما أنك لا تستغني عن الأكل والشرب. فإذا وجدت أحدا كهذا فتشبث به، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم. فإذا ظفرت يا موفق برجل يعينك على الخير، إذا رآك على طاعة حفزك وشجعك وثبتك، وإذا رآك على معصية حذرك ووجهك ونصحك فتمسك به، فما أقل هؤلاء اليوم. وثانيها من مخالطته كالدواء عند المرض لا تستغني عنه، كمن تحتاج إليه في معاشك ونحو ذلك ووظيفتك وغيرها. ومن الناس من مخالطته كالداء، ومن الناس من مخالطته أصل الهلاك، وهو كأكل السم، كأهل البدع وأهل الفجور الذين إذا ما جالستهم وخالطتهم أثروا عليك في ديانتك وتعبدك لربك. إذا خالط لكن بقدر، وكل خلطة تقسي القلب وتقرب للذنب فاهرب منها. واعلم أن الخلطة اليوم أوسع من كونها بالمجالسة المباشرة، فوسائل الاتصال نوع خلطة، هي في جيبك وفي بيتك وفي رحلاتك وفي كل أماكنك. انظر من تخالط فيها، فإن هؤلاء الذين تتابعهم أو تقرأ لهم أو تصابحهم من أو تصاحبهم من خلالها هم خلطاؤك، سيؤثرون عليك إما في خير وإما في شر. لذلك جماع القول يا كرام أن على العبد أن يحرز هذه الأبواب من الشيطان، وأن يحفظها ألا يلج عليه الشيطان من خلالها. هذه الأمور الأربعة، وقد عبر عنها بتعبير آخر، فقال بعض أهل العلم أن الشيطان يدخل على الإنسان من أربعة أبواب: من باب اللحظات أي النظر، ومن باب اللفظات أي الكلام، ومن باب الخطوات أي المشي، ومن باب الخطرات أي التفكير والتأمل في هذه الأمور. أسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الشيطان، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه من شرور الدنيا، من شرور الشياطين الإنس والجان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد